والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد انتهينا من حديث المصنف عن القرآن وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه أنه كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر وسيصليه الله سقر، ومن قال إنه كلام البشر فقد توعده الله تبارك وتعالى بسقر. المسألة التي وقفنا عندها هي مسألة الرؤية. ماذا يقول المصنف في هذه المسألة؟ هذه فقرة ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة جديدة من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وبهذه المسألة تستطيع أن تميز أهل السنة والجماعة. أنا جايب لكم معايا كتاب مصور من كتب الخوارج الإباضية، كتب حديثة، وسنقرأ عليكم ما يقولون في هذه المسألة. سنجد أنهم يقولون قول أهل الاعتزال تماما، وكذلك يقول الرافضة بقول أهل الاعتزال. نعم، الأشاعرة والماتريدية يدخلون في هذه المسألة في جملة أهل السنة، وإن كانت تبقى عليهم شبهات وهنات لا بد أن نعلمها وأن نعرفها في مثل هذه الدروس. الطحاوي يقول رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة. طبعا العبارة اللي احنا سكتنا عنها: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذا تأكيد على ما قالوا في صفة الكلام، أن إثبات الكلام لله لا يعني إثبات التمثيل أو التشبيه، وإنما إثبات الصفة على وجه الكمال لله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والرؤية حق لأهل الجنة. إذن الكلام هنا عن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، أو إن شئنا أن نصيغ العبارة صياغة أخرى نقول رؤية أهل الجنة لله. فالرؤية هذه بإجماع أئمة السنة تقع في الجنة، وإن اختلفوا في الرؤية في الموقف، في رؤية الله عز وجل في الموقف العظيم. منهم من أثبتها للمؤمنين، ومنهم من أثبتها لعموم البشر مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. أما الرؤية التي في الجنة فهي لأهل الجنة، وأهل الجنة هم المؤمنون، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن هذه الرؤية خاصة للمؤمنين، وهي من خصوصيات النعيم في جنات النعيم. قال: والرؤية حق. الحق هو ليه؟ هو الثابت، اليقين الذي لا شك فيه، يبقى ونعتقد ونؤمن أن الرؤية حق لأهل الجنة. أي رؤية؟ رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل، أن نرى ربنا في الجنة، هذا حق عند أهل السنة بغير إحاطة، وهذا حق، وهذا حق نحن لا نحيط به علما، فضلا عن أن نحيط به رؤية أو إدراكا، فهو سبحانه لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط الأبصار به إدراكا. ده أنت لو بصيت لإنسان، لو نظرت الإنسان أمامك والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا تحيط به، مش كده؟ ترى منه ما يقابلك ولا ترى ما وراء ذلك، فضلا عن أن ترى ما في جسمه أو في نفسه أو في قلبه من حب أو بغض. إذن فإذا كنت لا تستطيع أن تحيط بإنسان أو بمخلوق بسيط ضعيف، فكيف تزعم أن الرؤية لله تعني الإحاطة والإدراك؟ ما قال أحد من أهل السنة أن الرؤية هنا تعني الإدراك والإحاطة، لأن الله أعلى وأجل من أن يحاط به علما، فضلا عن أن يحاط به بالرؤية والإدراك البصري. ولهذا قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بعض أهل السنة يقولون يرى بلا كيفية، طبعا هو نفي الكيفية هنا بيبقى نفي عن الصفة، يعني نحن لا ندرك صفة الله كيف هي، كيف تكون، تفصيلاتها ايه، لكن ندرك معناها. لكن نفي الكيفية هنا لا يمكن ان يصب على رؤيتنا، لان احنا بنرى بكيفية ولا بغير كيفية؟ نحن نرى الكيفية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. احنا بنرى كيفية، لكن صفة الله هي التي تجل عن ان نحيط فيها بالكيفية. فقوله بلا كيفية ان عادت على الصفة او على الذات، فهذا تأكيد لقوله بلا احاطة. وان كان يعني، وهذا معنى بعيد، ان احنا لنا نرى بلا كيفية، فهذا كلام لا يستقيم في حق البشر، لان البشر اذا سمع يسمع بكيفية، واذا رأى انا اسمع بكيفية وارى بكيفية. تقول كيف تسمع، يجي واحد استاذ اذن انف اذن وحنجرة يحلل لك العصب السمعي والطبلة والسندان ومش عارف ايه والعصب اللي واصل للمخ وترجمة المخ للاصوات، كل هذه الكيفية التي عرفناها في سمع مين؟ في سمع البشر. لكن الله يسمع بلا كيفية، ما اقدرش اني اعرف كيف يسمع ذي الجلال والاكرام، لاننا لا نحيط به علما. انا ارى بعيني، بعيني رأسي، ويستطيع اي استاذ عيون برضو يحلل لك يعني تشريح العين وكيف تتم الرؤية وكيف يصل العصب او كيف يتواصل العصب البصري بالمخ وكيف يترجم المخ الصور الى اشياء يدركها العقل. دي كيفية بالنسبة للبشر، لكن الله يرى. لا اعرف كيف يرى. وده معنى ان احنا بنثبت الصفة لله حقا، يعني حينما اقول يسمع يبقى يسمع، عشان يجي واحد يقول لك لا ده ما لا يسمع، الجماعه دول يقولوا كده، يقولوا كده، يعني حتى يقولوا ايه، وهو ده كلام المعتزله، يقولون عليم بغير علم، يعلم بذاته لكن لا تقوم به صفه اسمها العلم، واخد بالك ليه؟ لانهم ظنوا وتوهموا اذا قامت به الصفه فان هذا دليل على التبعيض او دليل على التعدد، وهذا كلام وهم توهموه بعقولهم الفاسدة، فنفوا عن الله ما أثبته الله لنفسه. ولهذا قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. طب إيه اللي خلانا نقول إن الرؤية حق؟ قال كما نطق به كتاب ربنا. احنا ما بنجيبش حاجة فيما يتعلق بإيماننا بالله أو أمور الإيمان كلها، ما بنجيبش حاجة من عند أنفسنا. دايما كل مسألة في مسائل الإيمان لابد أن يكون لها مستند من الوحي، مستند من السمع. ما الدليل؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما يقول ابن القيم في هذا الكتاب في حاد الأرواح، يقول إن هذه الآية ناطقة على الرؤية إلا أن يتأولها متأول لا يريد أن يؤمن بهذه العقيدة، فيسعى متكلفا في تأويل العبارات والألفاظ والسياقات بما لا تحتمله، بما لا تحتمله، كما ربما نتعرض لهذا بشيء من التفصيل. قال: وتفسيره، تفسير كيف نرى أو كيف يرى، قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يعني لا نؤول المعاني، السياقات والألفاظ والعبارات عن معناها الحقيقي الظاهر، معناها الحقيقي الظاهر المتبادر للفهم، لأننا مش قادرين نستوعب وعندنا شبهة، أو لا ندخل بعقولنا فنتوهم خيالات وصور وأوهام، هذا لا يليق ولا يجوز. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الحقيقة عبارة الطحاوي في غاية الاختصار، لكنها تعطينا مسألة واضحة المعالم. هذه المسألة هي أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. طبعا هو لم يذكر لنا أحاديث، لأن هذه المتون من أهدافها الاختصار، والأحاديث طويلة جدا. ابن القيم في حد الأرواح مثلا أورد لنا عشرات الأحاديث، وبعضها أحاديث طويلة في صفة المحشر، وتأتي فيها مسألة الرؤية في فقرة أو في سطر. فلو تتبعنا الأحاديث بطولها سيشق علينا هذا، محتاجين بقى نقرأ في حلقات ولقاءات في كتب الحديث وفي كلام الصحابة. أنا في هذه المسألة أحببت أن أعقد المقارنة، لأن الذين نفوا الرؤية، وأنا قلت هذه الرؤية مسألة الرؤية من سمات أهل السنة، الذين نفوا الرؤية هم الجهمية وأذنابهم من المعتزلة، وسار على ضربهم ونهجهم الروافض باختلاف طوائفهم والخوارج. وأنا لم أقف تحديدا على مذهب الزيدية في المسألة، وظني، أنا لم أحققها، ظني أنهم أيضا يتابعون في هذه المسألة، إلا من اعتقد منهم عقيدة أهل السنة، لأن الزيدية فيهم أناس يعتقدون معتقد أهل السنة حقا، وإن انتسبوا إلى الزيدية بيئة وتربية ومن أئمة هؤلاء الصنعاني والشوكاني، هؤلاء من أئمة السنة، ننسبهم إلى السنة ولا للزيدية؟ للسنة، وإن نسبتهم الزيدية إليها، لكن معتقدهم معتقد، والزيدية فيهم كثيرون بهذه الصورة، خاصة في العلماء العارفين العالمين الربانيين. أنا أريد أن يعني أترجم لهذه المسألة في فقرات بسرعة، وبعدين نقف على أدلة أهل السنة برضو سريعا، هنقول واحد اثنين ونعد دون أن نخوض في تفصيلات الأدلة، ثم نقف على الشبهات التي أثارها أهل الاعتزال لينكروا رؤية المؤمنين لربهم. الشبهات التي أثروها عندهم أدلة، عندهم أدلة، لكن هي لا ترقى إلى قوة الدليل، وإنما هي إلى الشبهة أقرب. بنقول إن غاية ما يطمع إليه المؤمنون أن يصلوا إلى الجنة، ولهذا يقول ربك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالفوز كل الفوز، والسعادة كل السعادة في النجاة من النار والاستقرار في الجنات. خلاص، يبقى الإنسان ما عاد يشغل لا هم ولا حزن ولا وصب. ولهذا يقول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يقولون: أورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يقولون: الذي أحلنا دار المقامة، مقامة يعني لا نتحول عنها، لا بموت ولا بانتقال ولا ننقل ولا نروح. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ويقول الحبيب محمد: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتوا فاكرين انا قصيت عليكم في قصة الرجل الذي استأذن ربه في الزرع؟ الرجل نفسه يزرع، مع ان الزرع دي وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. انا بزرع ليه؟ عشان اكل واشرب واكل الناس. الزرع بالنسبة للانسان وسيلة. الانسان الاول ما كانش بيزرع ليه؟ كان كل حاجة في الغابات والبساتين الطبيعية قدامه، يأكل ويشرب ويلبس مما خلق الله. لما الإنسان كثر وقلت الأشياء بدأ يفكر في طرق للتنمية للاستثمار ليكفي حاجاته، فاخترع الزراعة وفكر أن يقلد الخلق الطبيعي، النبتة اللي بتطبع بفضل الله عز وجل بدون ما حد يجيب بذرة ولا يسقيها. هو بدأ يراقبها فقال: طب ما نعمل كده، أنا أعمل كده. وربنا يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهو الزارع على الحقيقة، لكن الإنسان احتاج فزرع. فلما يجي الرجل يوم القيامة في الجنة يقول: يا رب نفسي أزرع. فربنا يقول: أنت عايز تزرع ليه؟ ولهذا قال: ويحك ألست فيما أنت فيه؟ يعني الذي يريد أن يزرع لابد أن عنده حاجة. قال: لا يا رب، ولكني أحب أن أزرع. أنا اتعودت على الشقة بتاع الدنيا والزرع، فأنت بستمتع بالحكاية دي، فأنا المتعة دي من غششة في نفوخي عايز أمارسها تاني، عايز أزرع كمتعة مش كحاجة. فقال له: ازرع. يقول: فيأخذ البذر فيلقيه فلا يستتم نظره حتى ينبت ويستقيم ويحصد. يبقى هو رمى البذر، إيه اللي حصل بعدها؟ اتحصد قدامه. فهذا هو زرع الجنة إذا أراد أن يزرع. وكان في أعرابي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال: يا رسول الله، هذا إما قرشي أو أنصاري، فإن الأعراب لا يحبون الزرع، أهل البادية ما يحبوش يزرعهم، أهل البادية عايشين على الرعي والكلأ فده إما قرشي وإما إيه. والحقيقة ليه مصري، لان برضو يمكن اهل مكة ما فهمش زرع كتير، واهل المدينة ما فهمش زرع كتير، لكن اهل مصر زرع ايه حرفتهم الاساسية الزرع. الشاهد ان مفيش متعة تشتهيها في الجنة الا وتجدها. لكن تصوروا ان كل هذه المتعة حينما يقول رب العزة: يا اهل الجنة هل رضيتم، يا اهل الجنة هل رضيتم، فيقولون: وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. احنا مش قادرين نستوعب هذا العطاء، العطاء الذي يكفي ويسع ولا تستشعر فيه الحاجة، ليس فيه امدني، مع انهم درجات، لكن اللي في الدرجة الدنيا مش حاسس انه ايه، انه ناقصه حاجة. كيف لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ يقول: فإني أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. ثم يكشف الحجاب، ما كان يحجب الخلائق عن الله. تعرفين في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات الوجه يعني جلال الوجه وجمال الوجه وعظمته. لو كشف الله الحجاب الذي احتجب به عن الخلق أو حجب به الخلق عنه لاحترق الخلق. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طب وبصر ربنا بينتهي فين في خلقه؟ بيعم كل الخلق. فإذا كل الخلق يحترق لو كشف الرداء أو الحجاب. ولهذا جاء في حديث مسلم: وما بين جنتان من ذهب آنياتهما وما فيهما. يبقى طوبة ذهب وطوبة فضة؟ لا، ده البيوت ذهب والقصور ذهب والحطام ذهب والأواني ذهب. آنية جنتان من ذهب، يا ترى مين اللي عنده الجنتين دول؟ البساتين الكبيرة دي المصنوعة من الذهب. وجنتان من فضة آنياتهما وما فيهما وما بين القوم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وبين أن ينظروا إلى وجه ذي الجلال والإكرام إلا رداء الكبرياء على وجهه. يكشف الرداء رداء الكبرياء والعظمة فيرونه. ولهذا يتجلى ذو الجلال والإكرام لأهل الجنة فلا يروا نعيما في الجنة يعدل لحظة لذة من لذات هذا النعيم. ابن القيم يقول كلام عجيب، يقول ايه؟ يقول الانسان بطبعه ان كان سليم الفطرة بيحب الجمال. مش احنا بنحب الجمال؟ احب اشوف وردة جميلة، امرأة شابة جميلة يتزوجها الانسان ينعم بها ويتنعم بها، طعام لذيذ جميل، الانسان بطبعه محب للجمال. طب من الذي خلق الجمال في الاشياء؟ الله. يقول لك الذي عرفك الجمال وخلق لك الأشياء الجميلة لقد أفاض من جماله على بعض هذه الأشياء فصارت جميلة، فكيف إذا نظرت إلى الجميل؟ والجميل من أسمائه سبحانه، إن الله جميل يحب الجمال كما جاء في الحديث الصحيح. ولهذا قال ابن القيم في قصيدته النونية إن كل جمال في الأكوان من بعض فيض جمال الرحمن على هذه الكائنات الجميلة المبهجة التي تلذ الأعين. والجمال عادة بيرى بالعين، يعني في جمال معنوي يحس بالقلوب، تستمتع بالعلم، تستمتع بجمال إنما الجمال المرئي هو جمال الأشياء التي تراها العيون. ولا شك أن المؤمنين استمتعوا بجمال ربهم علما في الدنيا، عندنا معلومات عن الله مما أودعه الله في كتابه وأوحاه إلى نبيه، فعرفناه ربا غفورا رحيما برا كريما لجأنا إليه. دي معرفة الجمال بالقلوب، لكن بيبقى جمال الأبصار النطرة. ولهذا الذي كلمه ربه من؟ موسى. موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، اللي حاز هذا الشرف ان ربنا كلمه بدون واسطة، قال ربي اريني انظر اليك. يبقى استشعر بعد ما ذاق حلاوة التكليم، استشعر الشوق الى ايه؟ الى النظر، الى الرؤية. عشان كده اللي بيقولوا ان الرؤية مستحيلة دول بيتهموا موسى بن عمران انه كان جاهل، يعني جاهل بربه. بقى ربنا كلمه وما مش عارف، ما مش عارف ربه، انتوا اللي عارفينه، انتوا المحجوبين عن الله اللي عارفينه، تعرفوا ربنا اكتر من موسى كليم الرحمن؟ لا والله، لا نعرف ربنا اكتر من موسى ولا اكتر من محمد صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنعرف من اللي علمه لنا، اللي علمه لنا وحيا. فالانبياء اعلم بربهم من غيرهم. فاذا قال موسى ربي ارني انظر اليك، يبقى موسى عارف ايه؟ ان الرؤية ممكنة، ان الرؤية ممكنة. فقال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فاخبره رب ان الرؤية في الدنيا غير ممكنة لان غير مهيئ لها. السبب في عدم امكان الرؤية في الدنيا ايه؟ انت تقدر ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش. ما هو لك لو كشف الحجاب لاحترقت الخلائق. يبقى الخلائق في الدنيا غير مهيئة لاستقبال هذا الجمال والجلال للنظر اليه. لكن في الجنة ينشأون خلقا آخر، ثم عليه النشأة الآخرة فينشئهم ويهيئهم لهذا سبحانه وتعالى. ولهذا رب العزة قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، يعني إن استطاع الجبل وهو أعظم منك قوة أن يتحمل التجليات الإلهية فسوف تتحمل أنت يا موسى. ولهذا قال: فلما تجلى ربه للجبل، إيه اللي حصل للجبل يا أخوان؟ جعله دكا، يقولون ساخ الجبل في الأرض. تصور جبل عظيم من جبال الدنيا كده، دايما نقول عد السجار فاضية مرمية في الشارع، جت تريلا دست عليها بتلاقيها عملت فيها ايه؟ لزقتها في الاسفلت. تساعد تشوف الاسفلت فيه غطيان البيبسي لزق جوه الاسفلت. طبعا ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكة. وشاهد موسى مشهد اندكاك الجبل فخر صائقا، ما تحملش ان يرى هذه الظاهرة الكونية ان الجبل ايه بيندك، فاغمى عليه صعق. اللي يشوفه مات، يعني من يرى يظن انه قد مات، لكنه وموسى كان من اقوياء البدن، يعني موسى كان نبي بيمتاز بايه؟ بقوة بدنه. والدلائل على ذلك كثيرة. لما وكز القبطي، يعني يا اخي عيب عليك كده، عيب عليك انت مات، الرجل مات، فوكزه موسى فقضى عليه، ومش عايز يموته، ده عايز يزجره، عايز يمنعه من الإيذاء. فموسى كان له يعني حتى طبيعة قوية وبنيان قوي، ومع ذلك لا يتحمل ولا يتحمل أحد. والذين أثبتوا الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا من أهل السنة، إما أنهم أثبتوها له في المنام والمنام له شأن آخر، وإما أنهم أثبتوها له في اليقظة فقالوا إن شق صدره وتهيئته قبل رحلة المعراج كانت تهيئة له ليرى من آيات ربه الكبرى. يبقى ما حدش يستطيع أنه يرى إلا إيه؟ من هيأه الله تهيئة خاصة. هذه الرؤية في الجنة تنسيك كل نعيم الدنيا، تنسيك كل نعيم الدنيا. وبعض الأحاديث بصححها وحسنها وضعيفها بتعطي تفصيلات في هذا احنا في غنى عن ذكره، لكن الشخص الذي تعرض للنظرة يتغير حاله تماما، يعني هو نفسه يزداد جمالا وحسنا. ما احنا قلنا كل جمال في الكون هو من ايه؟ من خلق الجميل سبحانه وتعالى، فكيف لو رأى الجميل سبحانه وتعالى؟ ولهذا لما يعودون إلى أهلهم يقولون لهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، إيه اللي حصل لكم؟ هم كانوا في الجنة في أتم الجمال وأتم الحسن، لكن مجرد ما رأوا ذي الجلال والإكرام عادوا وهم أكمل وأتم، ازدادوا حسنا على حسن. وجاء في الأحاديث أن هذه الرؤية أو أن هذا الاجتماع أو هذا المجتمع يتكرر لأهل الجنة على قدر الجمعة لأهل الدنيا. يعني يبقى الأهل الجنة سواء يجعلنا من أهل الجنة يبقى لهم لقاء أسبوعي. طبعا الجنة ما فيش فيها الأيام والشمس والقمر والحاجات دي، لكن هو على قدر إيه؟ على قدر الجمعة في الدنيا. ويكونون حينما يتجلى لهم ربهم على منابر، يجلسون على منابر النور أو على كثبان المسك. الكثيب يعني الجبل الصغير المعمول من الرملة، تلاقي رملة كوم رملة كبير في الصحراء كده، الريح جابت الرمال حركتها فتجد اسمه كثيب. فواحد جالس على كثيب، بس جالس على كثيب من اللؤلؤ أو من المسك، يعني مجالس مشرفة، لأنهم سينظرون إلى سيتجلى لهم رب العالمين ويكلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وجوه يومئذ ناضرة. ناضرة يعني ايه؟ انت عارف المرأة العجوز لما تروح بقى تعمل عملية نفخ للعين وشد للبشرة مش عارف يعملوها ايه عشان ترجع النضارة البشرة في سن الشباب تجيب بنت صغيرة كده شابة زي ايه بشرتها نضرة، تجيب واحدة امها او جدتها تلاقي البشرة متجعدة وحالتها كرب. دي طبيعة الدنيا ان كل الاشياء يعني تقول الى الى الى زوال. لكن تصوروا رب عز يقول القى على هذه الوجوه النضرة النضارة، فصارت في قمة النضارة، وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة، الى ربها ناظرة. يجي دول منكر الرؤية يقولوا ايه؟ يقولوا الى نعيم ربها ناظرة. امال هم كانوا في ايه؟ ما هم في نعيم، ده هم في الجنة، انت نسيت انهم في الجنة. ويقولوا ناظرة يعني منتظرة مستنية، مستنية النعيم. طب ما النعيم موجود فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، لكن هم هنا ناظرة. وقد فسرها السلف قاطبة بانه النظر الى وجه ذي الجلال والاكرام. وبعدين ربنا في آية أخرى يقول إيه؟ يقول للذين أحسنوا، لهم إيه يا رب؟ للذين أحسنوا الحسنى. وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالحسنى الجنة. في أحسن من الجنة؟ لا شيء أحسن من الجنة. اللي أحسن في الدنيا في عبادة ربه وفي معاملة خلقه، ربنا يعده بالحسنى في يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى، الآية كافية يعني لحد هنا كفاية. قال وزيادة. وزيادة إيه هي الزيادة؟ جاء في صحيح مسلم بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأنهم ينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام. يبقى الزيادة على الجنة إيه؟ النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام. ورب العزة يقول أيضا في سورة قاف لما يتكلم عن الجنة، لهم ما يشاءون فيها. فين؟ ما هو الآية تقرأ وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت يعني قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. اللي كان بيخاف من ربنا في الدنيا وبيخشاه بيتقيه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، اي رجع الى الله، ادخلوها بسلام. خلاص داخلينهم، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. مش هتخرجوا ولا هتموتوا، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وبعدين لهم ما يشاءون، زي الرجل قال يا رب عايز ازرع، زرع. يبقى اي حاجة يطلبوها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر السلف الصالح المزيد بالرؤية. يبقى الايات القرآنية دلت بظواهرها، وانا بقول بظواهرها لان الدلالات غير قطعية، الدلالات تحتمل. واحد يأول فيقول لك ناظرة منتظرة او نحو هذا، او يقول المزيد مزيد ثواب او مزيد نعيم. لكن لما تأتي النصوص النبوية لتبين لنا المعنى يبقى قطعت المعنى. ليه؟ لأن من أعلم بتفسير القرآن ممن أنزل عليه القرآن؟ حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقول إيه الزيادة هي النظر لوجه الجلال والإكرام، نقول له سمعنا وقبلنا وعقلنا وآمنا وأيقنا ونحن ننتظر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الدعاء اللي احنا ذكرناه وشرحناه مرات عديدة في هذا المسجد، كان يدعو دبر الصلاة يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. انا عايز الخير، ان كان الخير ان انا اعيش اعيش احصل خير، ان كان العيش ليس خير لا خير فيه وفي فتن وضلال يبقى يا ربي اقبض روحي. يبقى احيني وتوفني، احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا علمت ان الوفاة خير لي. اللهم واسألك خشيتك، ان ترزقني الخشية، الخشية الخوف بعلم بحب. واسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق أن أقول بالحق في الغضب والرضا. إحنا بنقول الحق في الرضا لكن في الغضب بيبقى صعب نقول الحق. زعلان منك أقول عليك أنت كويس وأنت كويس، لكن ما اقدرش اقول ده انت فيك وصفتك ونعتك واطلع فيك كل القطط الفصل لاني زعلان منك. اذا رضيت لا والله ده كويس. يبقى احنا في الرضا ممكن نقول الحق وزياده، لكن في الغضب ما يقولش الحق الا العدول. العدول لا يمنعه الغضب ولا الخصومه عن ان يقول كلمه الحق وقول الحق. ولهذا قال يا رب اسالك ان اقول كلمه الحق في الغضب وفي الرضا، واسالك القصد، القصد يعني التوسط، عدم الاسراف ولا الخيلاء، واسالك القصد في الفقر والغنى. اكون مقتصد في حال الفقر، مقتصد في حال الغنى. ثم قال واسالك نعيما لا ينفد. انا واحد يقول لك طب انت نفسك، يقول لك نفسي في فيلا وعربيه، طب قصر، طب مش عارف، عايز ضيعه يعني عزبه، طب انا عايز اخد ولايه في كاليفورنيا ولا مش عارف فين، طب عايز مش عارف، طب عرفت ان على القمر هيزرعوا دلوقتي زرع، فعايز اخد عزبه على القمر. وبعدين ما انت هتموت، كل النعيم اللي انت بتتصوره ونفسك فيه هيروح. الرسول يعلمنا يقول ايه واسالك نعيما لا ينفد، ما بيخلص. والنعيم الذي لا ينفد فين؟ في الجنة. ولهذا قال واسألك نعيما لا ينفد واسألك قرة عين. قرة العين السرور، سرور مبسوط فرحان. ساعات عينيه تدمع وانا فرحان، اسمها دمعة العين عند الفرح وعند السرور، يقال قرة للعين يعني برد للعين، مش دمعة سخنة، ده دمعة بردة لذيذة. يقول واسألك قرة العين، واسألك نعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع، يعني سرور دائم ابدا لا ينقطع. وعند بعدها يقول ايه واسألك لذة النظر الى وجهك. واسألك يا رب، ما تحرمناش يا رب، اسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. ايه علاقة الشوق الى لقائك بلذة النظر إلى وجهك؟ قالوا من عرفه وعرف لذة النظر إلى وجهه اشتاق إلى لقائه. تصور بقى واحد نفسه يقابله، من كثر ما سمعت عنه، من كثر ما الأنبياء ذكروا لي من أوصافه ومن كمالاته، نفسي أتمنى هذا اللقاء. لكن أصحاب الذنوب اللي زي حالتنا يتقال لك هتموت، أعوذ بالله يا رب استرها يا رب. قد يكون استرها يا رب لأنه مش عايز يموت وهو هيموت، وقد يكون استرها يا رب لحد ما توب، استرها يا رب لحد ما رد المظالم، استرها يا رب لحد ما ايه استزيد من العمل الصالح، ما فيش مانع، استرها يا رب لحد ما توب واسعى في التوبه واسعى في العمل الصالح. لكن تصوروا ان في اناس يتقال لهم ايه رايكم، يقول لك عايز اروح دلوقتي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، عائشه كانت تاخذ يده وتمسح على موضع الالم وتقرا المعوذات وتمسح بيده رجاء بركتها، فجذب النبي يده وأشار بسبابته وتمتم اللهم الرفيق الأعلى. يقول تقول عائشة فعلمت أنه قد اختار لقاء ربه. يبقى من عرف، من عرف معرفته سعى شوقا إلى هذا اللقاء. فالرسول قال إيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ودي في الآخرة، والشوق إلى لقائك اللي بيحرق القلوب في الدنيا، شوق المحبين، شوق العارفين، عرفوا الله فأحبوا الله فاشتاقوا إلى لقائه وإلى رؤيته، والشوق إلى لقائك. ويقول في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد يا أخوانا إن أحاديث الرؤية متواترة في السنة، ودول يا أخوانا مش أهل سنة، عشان كده ما اعتمدوش ولا حديث، اولوا ظواهر القرآن واكتفهم، ولو عقلنا ما تستوعبش الكلام، اكتفى بتأويل الظواهر القرآنية ورفض الاحاديث النبوية. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شاور لك على القمر وهو قمر 14، يقول لك شايف القمر؟ اه شايف القمر. في حد مش شايفه؟ كلنا شايفينه القمر ليلة 14، في حد يقول انا مش شايفه؟ الا اذا كان في سحاب، قال ليس دونه سحاب. كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. حد فيكم مش شايفه؟ كلنا شايفينه. يبقى سترون ربكم كما ترون القمر. والتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أنك ترى القمر سترى ربك، وليس تشبيها للمرء بالمرء، يعني الله ليس كمثله شيء لنقول رؤية الله أو وجه الله كالقمر. هذا تشبيه وتمثيل لا يليق بمسلم أو بمؤمن أن يقوله، فالله أعلى وأجل وأمثل من كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قيل لأحمد بن حنبل إن فلانا ينكر الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، قال كافر. شوف المسألة بقى عند أهل السنة وأمام أهل السنة، اللي ينكر الرؤية عندنا كافر، ده بينكر الظاهر القرآني وبينكر الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعدل عند أهل السنة أنه يكفر ما لم يكن عنده شبهة، لو عنده شبهة نقول إيه قد يعذره رب، قد يعذره رب لوجود إيه، لوجود شبهة التأويل. أنا عايز أقرأ لكم بقى كلام الراجل اللي أنا شوقتكم له، والكتاب ده اسمه بهجة الأنوار، شرح أنوار العقول في التوحيد، تأليف العلامة أبي محمد عبد الله بن حميد السالمي رحمه الله تعالى ورضي عنه، واللي معايا دي الطبعة الثالثة سنة 2003، يعني كتاب مطبوع طبعة إيه حديث. تعال نشوف بيقول في الرؤية. يقول ورؤية الله ورؤية الباري من المحال. مستحيل تيجي تقول لي الرؤية أقول لك مستحيل. ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حالي، لا تشوفه في الدنيا ولا تشوفه في الآخرة، مستحيل. ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حالي، لأن من لازمها، ليه يا عم ما حد يشوف دخل بعقله بقى، لأن من لوازمها التميز والكيف والتبعيد والتحيز، لأن الرؤية لا تكون إلا إيه لمتحيز ومتميز ومتبعد ومنقسم، قاس الله على خلقه. دي في رؤية الخلائق، لكن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من ذلك. عشان كده صاحب الطحاوي قال لي إيه، قال لي ما تكيفش ما تكيفش، ومش لا تحيط ولا تكيف. ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حال، لأن من لازمها التميز والكيف والتبعيض والتحيز، في جهة تقابل الذي نظر فهذه وما أتى به الصور. يقول احنا عندنا أدلة من العقل انها ايه، هتشوفه في جهة والله منزه عن الجهة، هتشوفه متحيز والله منزه عن الحيز، الحاجات اللي قالها كده. قال ايه وما جاء في الصور، ايه اللي جاء في الصور؟ من قوله لا تدركه الابصار ولن تراني فانتفى الابصار. قالوا احنا عندنا دليلين من القرآن. الدليل الاول ايه؟ قول الله تعالى لا تدركه الابصار. الدليل الثاني قول الله لن تراني، ولهذا قال وما اتى به الصور من قوله لا تدركه الابصار ولن تراني فانتهى الابصار، او فانتفى الابصار، لانها مدح له ولا يصح، هذه الايات مدح لله عز وجل، ولا يصح زوال ما به الاله ممتدح. لو احنا قلنا هو بيقول لا تدركه الابصار واحنا قلنا بنشوفه، يبقى انت ايه بتناقض القران وبتزيل المدح الذي مدح الله به نفسه. قال لو جاز ان يزول مدحه لزم تبديل عزه بذل وشتم، ومن يد بها، ومن يد بها بايه؟ بالرؤيه. ومن يد بها بكفر النعم فاحكم له والشرك ان يجسم. يعني عنده من يؤمن بالرؤيه فهو ايه كافر، بس القبضية دايما بيحاولوا يغلفوا كلامهم خوارج كلهم، يقولوا كافر كافر كافر، يقول لك كفر نعمة، كفر ايه؟ كفر نعمة. ولو عنده تشبيه وتمثيل كأن يقول يرى في جهة العلو يبقى ايه مشرك. ولهذا قال ومن يؤمن ومن يد بها بكفر النعم فاحكم له والشرك ان يجسني، كأن يقول يده مثل يدي أو وجهه كوجه بعض الأعبد. ده كلام الرجل الإباضي الخارجي في عقيدته اللي بينظمها للناس عشان يؤمنوا بيها ان الرؤية ايه؟ مستحيل الرؤية من المحال. الرسول يقول انكم سترون ربكم، وده يقول مستحيل. طبعا ده ترديد لكلام المعتزلة، هو ما جابش اي حاجة من الادلة الا الايتين دول، والايتين دول شبهتين عند المعتزلة. الشبهة الاولى في قول الله تعالى ايه؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية حق على ظاهرها، نحن لا نقول ندركه ونحيط به، وإنما نقول نرى جلال وجهه. ففرق بين الرؤية وبين الإدراك. ألا ترى أن أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر ونظروا خلفهم فرأوا جيش فرعون قالوا إنا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. رب العزة يقول فلما تراء الجمعان، شافوا الجيش اللي جاي يجري وراهم، قالوا خلاص هيدركونا. الإدراك قد يصل إلى درجة إيه؟ إنهم يسيطروا علينا يقبضوا علينا. دي من معاني الإدراك. قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. ويقول لك أنت زي ما قلت لك، أنت حينما ترى أي كائن حي تراه ولا تدركه، يعني أنت لا تدرك بالعين وإنما ترى بالعين. الإدراك أبعد من الرؤية حتى في حق المخلوق، فكيف به في حق الخالق؟ فإذا قال الله لا تدركه الأبصار فهذا حق، وهو لا ينفي الرؤية، لأن الرؤية ليست إدراكا وإحاطة، وإنما رؤية لما أذن الله أن يظهره أو أن يبديه لخلقه تنعما في الجنة. عشان كده يقول لك يكشف رداء الكبرياء عن وجهه، يكشف الرداء. ونسبت الرؤية إلى وجه ذي الجلال والإكرام، والوجه ليس جزء من أجزاء ذي الجلال أو بعض كما قد يتوهم البعض. الوجه صفة لله عز وجل، لأن ما أضيف إلى الله عز وجل في هذه الأمثلة هو من إضافة الصفة إلى الموصوف. فالله موصوف بأنه له وجه تعالى الله، وموصوف لأنه ذو الجلال، وجهه ذو الجلال والإكرام. الآية الثانية قالوا لن تراني. شيخ الإسلام تيمية في رسالة له يقول الآيات اللي استدلوا بها، لو تدبرت الآيات ستجد ان الايات بتدل على الرؤية مش بتنفيها كما ظنوا. قول لن تراني ده مش دليل على نفي الرؤية، وانما دليل على نفي الرؤية في الدنيا بدليل سياق الآية. واول دليل يدلك على ان الرؤية ممكنة سؤال موسى، ربي ارني انظر اليك. سؤال موسى دليل على ان موسى يعلم انها ممكنة، فظن أنه كما اختص بالكلام أو بالتكليم في الدنيا سيختصه الله بالرؤية فطلب الرؤية، فأخبره الله أنها غير ممكنة له في الدنيا، وقال له انظر إلى الجبل. ابن عباس كان يقول عبارة في التفسير عجيبة، فلما تجلى ربه للجبل. ما هو التجلي للجبل كان نوع من أنواع الرؤية. ابن عباس يقول كشف له من الحجاب مثل ذه، ووضع إبهامه على طرف خنصره، يعني اللي انكشف من الحجاب قدر ضئيل جدا الجبل لم يتحمل، الجبل لم يتحمل. ولهذا قال ربنا ايه؟ ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى. تجلى يعني ايه؟ يعني كشف للجبل عن ذي الجلال والإكرام. ده اللي انكشف، ابن عباس يقول ده اللي انكشف قد دي حتة صغيرة جدا في الجبل ساخ في الأرض ولم يتحمل. ابن تيمية يقول ان هذه الآية دليل على الرؤية، لان احنا اثبتنا الرؤية ولا نثبت إحاطة ولا إدراكا، كما اننا في الدنيا نعلم ربنا ولا نحيط به علما. احنا عارفين ربنا ولا لا؟ عارفينه. طب نحيط به علما؟ لا نحيط به علما. كذلك في الجنة نرى ربنا ولا نحيط به رؤية. نفس الكلام، ولا نحيط به رؤية. وكما قلت لكم إذا كان المخلوق أنت لا تحيط به رؤية، إلا بقى لو قعدت تحطه في المعمل وتبحثه وتشرحه وتحلله، وبرضه هيفوتك أشياء كثيرة، برضه فاتك أشياء كثيرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى أنت حتى مع المخلوق أنت ما أحط به إدراكا ورؤية، فكيف تظن أن الرؤية تعني الإدراك؟ ولهذا لا تدرك الأبصار حقا، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن تراه أبصار المؤمنين حينما يهيئهم الله عز وجل لذلك. وقول لموسى لن تراني دليل في غاية الوضوح على أن النفي هنا، عشان كده يقول لك ايه، يقول لك حتى النفي ياخدنا كلمة لن، يقول لك خد بالك اللغة العربية بتقول لك ان لن للأبد للتأبيد، ده ساعات لن عشان تؤكد للتأبيد يجي بعدها ايه كلمة مؤكدة اسمها ايه أبدا. يعني كان ممكن ربنا يقول له لن تراني أبدا، مش كده؟ عشان تبين ان ايه ان النفي زي ما تقول لي انت جاي الدرس، هتأتي الدرس، لن آتي، لن آتي النهاردة، لكن مش معنى كده ان انا ايه قاطعت درسي. فلن وان كانت تدل على النفي نفي الفعل، لكنها لا تدل على النفي على الدوام، ولهذا تأتي المؤكدات لتؤكدها. طب ربنا سبحانه وتعالى قال عن اليهود والمشركين في تمني الموت، قل إن كنتم ولا يتمنونه أبدا، قل الآية في سورة الجمعة أول آية ذكرني بيه، إن زعمتم أنكم أولياء لا فإيه فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ولا، وفي الآية الثانية ولن يتمنوا، يبقى ولا يتمنونه أبدا. لو جبته يمين جبته شمال تقول له طب قول انا عايز اموت، مش هيمكن، لانهم احرص الناس على حياه، ولا يتمنونه ابدا. طيب يوم القيامه في النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اتمنوا ولا لا اتمنوا يوم القيامه وهم في النار؟ وهم في النار يقولوا يا ريتنا متنا، يا ريتنا نموت تاني. يبقى التمني المنفي في الايه مخصوص بالدنيا، انهم في الدنيا احرص الناس على حياة، وفي الدنيا عمرهم ما يتمنوا الموت ابدا، لكن لما هيخشوا النار هيتمنوا الموت. ولهذا ختم ربنا سورة عمة بقول ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، بدا تمني موت وزياد، يا ليتني كنت ترابا. يبقى نفى ولا يتمنوا له ولن يتمنوا له ابدا، وجاء بالمؤكد، ودل هذا على ان هذا في الدنيا وليست أبدا تعم وتشمل الآخرة. يبقى قول ربنا لن تراني ليس، يبقى هذا لندفع الشبهة عند من عنده شبهة، لكن حينما يفسر لنا الرسول، عشان كده الرجل اللي قال ذكر حوالي 7-8 أبيات، جاب لنا حديث واحد ولا حديث، هو بس جاب فهمه للآيتين ولم يتعرض للآيات اللي فيها إثبات الرؤية، لم يتعرض لوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بس في الاخر قال لك ايه، قال لك اللي يقول ان في رؤية ويدين لله بها ده كافر كفر نعمة. وعلى فكرة كافر كفر النعمة عندهم مخلد في النار، يعني عايزين يودونا النار، عايزين يودونا النار. اذا امننا ان ربنا بيرى على منهج اهل السنة بيحكموا علينا بالنار وبالكفر، واذا ما امنناش بانه يرى يبقى هنروح معاهم والعياذ بالله برضو ايه في الكفر والنار. لا، نؤمن بالحق، القضية مش دي من دي، مش اختيار، نؤمن بايه؟ بالحق الذي دل عليه الوحي. وانا ذكرت لك ادلة الوحي، عشان كده ابن القيم هنا لما ساق ادلة القرآن، انا مش عارف انا طولت عليكم الوقت خلص ولا ايه، يقول باب الباب 58 من كتاب حاد الارواح، في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه إليهم ضاحكا سبحانه. يقول هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة. أهل السنة بتقر أعينهم بالإيمان بالرؤية، وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. ده أهل النار على القول إن أهل الموقف شافوا ربنا عند الحساب يخش النار، يحرموا من الرؤية. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يبقى حجبوا ثم دخلوا النار. ويقول عن المؤمنين في نفس السورة إيه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. فسروا النظر هنا بالنظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام، هم في النعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. يجي المعتزل يقول لي ينتظرون ناظرة يعني منتظرة، أقول له لو السياق يحتمل هذا كنت قبلته، إنما السياق لا يحتمل هذا، السياق لا يحتمل هذا. احنا مش عايزين نتكلم مع اهل البدع كتير، وانا غلطان ان انا جبت لكم كتاب البدع ده، لكن انا عايز اقول لكم ان اهل البدع موجودين في عصرنا. لان بعض الناس يقول لك انت بتكلمنا بكلام بقاله مليون سنه والناس دي خلاص ما عادش موجوده، كلمنا بكلام ينفع، لا الناس دي موجوده. والروافض بيبعتوا لنا دعاء النهارده عشان يشككونا في عقائدنا، فلازم يبقى عندك عقيده صحيحه راسخه ثابته عشان ما حدش يضحك عليك. ودي العقيده اللي تدخل بها الجنه، اللي تلقى بها ربك وتدخل بها الجنة. لما يأتي للأدلة بقى يقول ايه الدليل الأول؟ ايه هو الدليل الأول؟ أخبر الله سبحانه، شوف عبر الدليل بقى، هيجيب الآية اللي هم استدلوا به. يقول أخبر الحق سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه، أعلم الخلق بربه في زمان موسى، لأن محمد نظن أنه أعلم الخلق بربه مطلقا. فقال أخبر الله في كتابه عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض موسى، وناجاه ونديناه وقربناه نجيا. أعلن أو أخبر أنه سأل ربه تعالى النظر إليه، فقال له ربه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآية. يقول وبيان الدلالة في هذه الآية من وجوه: الوجه الأول أنه لا يظن بكليم الرحمن موسى أنه يجهل الحقيقة التي تدندنون أنتم حوله. تقولوا رؤية مستحيلة والرؤية من المحال ورؤية الباري من المحال. طب موسى كان جاهل بقى عندكم مش كده؟ أنتوا أبو العريت، لكن كليم الرحمن ما هوش عارف، مين يصدق الكلام ده؟ انتوا اللي مش عارفين. الحاجة الثانية، الوجه الثاني لا يجوز. الوجه الثاني ايه؟ انه ان الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله، ما قالوش يا موسى غلط، يا موسى ما تسألش السؤال ده. عشان كده لما ابراهيم قال رب ارني كيف احيي الموتى، ربنا عمل له ايه الأول؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقينا وإيمانا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قطعهم قطع صغيرة، ثم اجعل على كل جبل من جبال اللي حواليك جزء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ربنا وراه إيه؟ كيفية معينة للإحياء. هو إبراهيم ما بيقولوش أنت بتحيي ولا لا، بيقول له أرني كيف تحيي، فأرى كيفية. وأرى العزير أو العبد الصالح كيفية كيف نشز الحمار وعظام الحمار وعاد حيوانا قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، مش كده؟ يبقى أرى. طيب لما سيدنا نوح سأله سؤال غلط، ايه هو السؤال اللي سيدنا نوح سأله؟ قال ربي انت وعدتني ان انا واهلي نبقى من الناجين ومن الباقين، وده ابني من اهلي. قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. ربنا قال له ايه؟ قال له لا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. إذا ربنا انكر على نوح هذا السؤال ولا لا؟ طب لو كان سؤال الرؤية منكر ومستحيل كان ربنا انكره في السياق كما في هذا السياق. ده كلام شيخ الاسلام تيمية، كلام ابن القيم وهينقل عن شيخه. ثم ذكر كلامه في لن تراني ومش مؤكدة ابدا، وذكر الادلة اللي انا ذكرتها لكم. ذكر ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه، ان في تجلي حصل للجبل. ذكر ان ربنا سبحانه وتعالى قادر، كان قادر على انه يجعل الجبل يستقر ويتحمل. اذا استقرار الجبل ممكن، والممكن ما يترتب عليه فهو ممكن. الدليل الثاني عند ابن القيم ايات اللقاء، واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه تحيتهم يوم يلقونه سلام. قالوا ما فيش لقاء عند المبصر العاقل الا برؤية، الا كان رايح اقابل فلان الفلاني، رايح اقابل الرئيس، رايح اقابل مش عارف مين، مش معقول رايح اقابله اتفرج عليه في التلفزيون، مش كده؟ ما يبقاش لقاء، وانما اللقاء معاينة ومشاهدة. دي من ضمن الادلة وساق فيها كلام كتير. الاية الدليل الثالث جاب اية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب. وكذلك قال أبو بكر الصديق، وقال ابن عباس، وقال وابن مسعود، وقال من التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن. ابن القيم هنا ساق لك كلام الصحابة وكلام التابعين في الإثبات، لأن منهج أهل السنة منهج راسخ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل عصر تجد أئمة بيقولوا الكلام ده. الإمام الشافعي قيل له يا إمام هل يرى المؤمنون ربهم؟ قال نعم. قالوا ما دليلك؟ قال قول الله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا هذه في الكفار. قال ما حجبوا على الكفر إلا لأن أولياءه يرونه على الرضا. ما حجب هؤلاء على السخط والكفر إلا دليل على أن أحباء وأولياء يرونه لأنه رضي عنهم. ده كلام الشافعي. جاب الدليل الخامس، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الدليل السادس، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكلام أهل السنة في تفسير الآية وبيانها. الدليل السابع، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال فصل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رؤية المؤمنين ربهم. قال فأما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهذلي وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك الأنصاري وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمار بن ياسر وفضالة ابن عبيد. فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن. أنا عديت كم صحابي؟ عديت لي 10. هو هيسوق الأحاديث بقى حديث حديث أو مجموعة أحاديث كل واحد؟ طبعا ما عندناش وقت للكلام ده. الكلام ده موجود في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن. أهل السنة يا أخوانا تراثهم كتب السنة معتقدا وكتب السنة رواية. عشان كده عمرك ما تبقى سني إلا وانت بتعتقد في البخاري انه كتاب صحيح، تعتقد في مسلم انه كتاب صحيح، بتعتقد ان ابو عيسى الترمذي هذا امام من ائمة السنة، وان احاديثه فيها الصحاح وفيها الحسان وفيها الضعيف، وهو جمع جامعا. بتعتقد ان ابو داود امام من ائمة السنة، وان ابنه ابن ابي داود اللي شرحنا قصيدته الحقيقية امام من ائمة السنة، وان حديثه كذلك فيها كذا وكذا، وان مسند الامام احمد فيه قرابة 30,000 حديث بتعبر عن منهج اهل السنة، وفيه الصحيح والحسن والضعيف كذلك. يبقى ده تراث السنة، اللي بيلتزم هذا التراث من اهل السنة، من جملة اهل السنة اعتقادا وقبولا للوحي. وهو السنة عندنا من الوحي الذي اوحى الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس عندنا وقت لنقرأ ولا حديث واحد، لكن من اشهر الاحاديث حديث جرير بن عبد الله: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ليس دونه سحاب الحديث. ولهذا ابن ابي داود قال، وفي ذلك عندنا لدينا حديث مصرح رواه جرير من عن مقال محمد، فقل مثل ما قال تمرح او تفرح، او كما قال في القصيدة الحائية التي لا اتذكر ابياتها الان. نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله اللقاء القادم هينتقل بنا المصنف لمسألة جديدة. مسألة ايه؟ اللي فتح العقيدة. لا لا لا، ما قول دي في خش في مسألة جديدة. يخش في مسألة المعراج. المعراج حق، نؤمن ان نبينا صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وانه عرج به الى السماوات العلى، نؤمن بهذا ان شاء الله. هذه المسألة هي التي نتكلم عنها وعن ما يلتحق بها في لقائنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.